يقول إذا كان الشخص شاك في أصل الإيمان، إذا كان شاك فهذا ليس بمؤمن. إذا كان الشخص شاك، نحن عندما يقول الشخص أنه مؤمن إن شاء الله ليس معنى هذا شاك، هذا كلام المبتدعة، هذا كلام المبتدعة، هم اللي يدعون ويطلقون على أهل الحديث بأنهم شكاك، هذا كلام المبتدعة. فقول الإنسان المؤمن إن شاء الله كما قلنا الاستثناء يعود إلى العمل ليس إلى أصل التصديق، وإنما يعود إلى العمل. نعم.